لابد أن يسعى المسلم إلى صلاح قلبه، والمقرر شرعاً أن القلوب تصح وتمرض بل وقد تموت، وحين تصح القلوب وتصحو من غفلتها فإنها تنطلق تعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أمة الإسلام، وبناء على أن للقلب أهمية كبيرة في صلاح المعتقد وصلاح المقصد، فإن القلب هو موضع نظر الله سبحانه وتعالى مع من عباده. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولماذا ينظر الله إلى القلوب والأعمال؟ لأن القلب هو مستودع الإيمان، ولأن القلب هو محل الحب والبغض، ولأن القلب هو المحرك إلى الخير وإلى ترك الشر. عباد الله، وعندما تصلح القلوب تصلح الأجساد، وإذا صلحت الأجساد قويت على تحمل التبعات والتكاليف، قويت على تحمل التبعات والتكاليف. إن كثيرا من أمراض الأجساد وكثيرا من الضيق والنكد وكثيرا من أمراض النفس مرجع ذلك إلى فساد القلب وانصرافه. ومن هنا نجد أن الناس يبحث عن العلاج لما يعانونه من أمراض قلبية وهموم نفسية وتعاسة وهم ونكد وضل الطريق، فمن بحثه عن طريق اللهو والطرب، ومنهم من بحثه عن طريق الكأس أو سجارة حشيش أو حبة مخدر، ما زادهم إلا تعاسة وشقاء وضيقا ونكدا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن البحث أيها المؤمنون عن علاج أمراض القلوب، وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، مطلب ضروري، بل لا تتحقق السعادة إلا بذلك. صلاح القلب وسلامته له أسباب، ولا بد أن يعيها كل فرد منا. إن صلاح قلوبنا وسلامتها من الأمراض أعظم من سلامة أجسادنا. قال ابن القيم رحمه الله: ولا صلاح له أي للقلب إلا بتوجيه محبته وعبادته وخوفه ورجائه إلى الله. إن بصلاح القلوب وعلاجها من أمراضها، أو إن لصلاح القلوب وعلاجها من أمراضها طرق كثيرة، ومن تلك الطرق العناية بالصلاة سواء كانت فرضاً أو نفلاً. العناية بالصلاة بأن نصليها بطمأنينة وخشوع وحضور قلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كثير من الناس يغفل عن هذا، يغفل عن العناية بصلاته، فيصليها لكن بقلب غافل، يصليها لكن بدون طمأنينة وحضور قلب ولا بخشوع. ولهذا يدخل المصلي في صلاته ويخرج ولا يجد لذة في قلبه ولا ترى لها أثرا في سلوكه. وما أكثر الأجساد التي تحضر إلى الصلاة، لكن ما نسبة من صلى وخرج من صلاته وهو بحال أحسن من الحال التي كان عليها. ومن هنا كان الفرق بين صلاتنا وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أصحابه وسلف الأمة الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها. وبعض المسلمين يقول: أرحنا منها. إذا أردنا صلاحاً لقلوبنا ولأجسادنا أيضاً، وإذا أردنا أن نخرج من دائرة الهموم والغموم وضيق الصدر، فلنراجع صلاتنا ولنعرضها على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعيش الصلاة الحقيقية مع ربنا جل في علاه. إن من أسباب صلاح القلوب أيضاً، ومن أسباب علاجها وحياتها، الإكثار من الذكر والتسبيح والاستغفار، فسقي القلوب وحياتها بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أسباب صلاح القلوب واستقامتها الأخذ بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من خصائص كتابه الكريم، وهي كثيرة جدا، أنه أنزله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن القرآن الكريم هو أعظم الأدوية لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات. قال ابن القيم رحمه الله: جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. وإذا علم العبد أن في القرآن صلاحه، وأن في القرآن علاج أمراض قلبه، فليحرص على تلاوته، وأن يجعل له منهجا يوميا، سواء في النهار أو في الليل. هناك نسبة ليست بالقليلة منا ينقطع عن تلاوة القرآن أياما، بل قل شهورا، بل قل سنوات، وهذا حرمان ما بعده من حرمان أمة الإسلام. من أسباب صلاح القلوب تطهيرها من الغل، تطهيرها من الحقد والحسد والضغينة، تطهيرها من الغيبة والنميمة. أيها العباد، لتكن قلوبنا مشرقة بمحبة الله ثم محبة عباده، إن محبة الخير للناس تورث سعادة وتورث انشراحا في الصدر. فلنتق الله عباد الله، ولنحرص على صلاح قلوبنا تصلح أحوالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على نعمه وآلائه، وأشكره شكراً جزيلاً يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن مما يجلو القلب تجديد التوبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب إذا تاب من الذنوب كان ذلك استفراغًا من تخليطاته، حيث خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا. فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم قلبه، أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة، أوصيكم وأوصي نفسي من كثرة الاستغفار وكثرة تجديد التوبة، فإن التوبة تجلو القلب وتزيل عنه آثار المعاصي والسيئات. ففي الصحيح من حديث الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد أمننا واجتماع كلمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سُئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، نسألك ونحن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك يا ناصر المظلومين، يا جابر المنكسرين، يا مغيث المستغيثين، أن تنجي إخواننا المظلومين في بلاد الشام. اللهم إنهم قد ظلموا فانتصر لهم، اللهم إنهم قد قتلوا فانتصر لهم، اللهم إنه قد هدمت بيوتهم بيوتهم على رؤوسهم فانتصر لهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وخائفون فأمنهم، وحفاة فاحملهم، ومرضى فاشفهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد تخلت عنهم قوى الأرض ولم تبقى إلا قوتك يا جبار، نسألك اللهم يا جبار يا قوي يا عزيز يا قهار، أن تنزل بأسك الشديد على بشار وأعوانه وأتباعه ومن شايعه ومن ناصره يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسود يا رب العالمين. اللهم عجل بنصر إخواننا في بلاد الشام، فإنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، اللهم أيدهم بالنصر والتمكين يا رب العالمين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ترزقنا التوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.